الحمد لله العزيز الجبار، يولج النهار في الليل ويكور الليل على النهار، إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. أما بعد، عباد الله، غير خاف على أحد ما أصاب بلادنا في هذه الأيام والأيام الخالية، أي السالفة قريبا، من آثار السيول والأمطار، وما نجم ذلك أو ما نجم عن ذلك من ذهاب الأرواح وتلف بعض الممتلكات وتهدم المباني وقطع بعض الطرق. وأود هنا الوقوف عند هذا الحدث في وقفات سبع سبع فيما يلي، سبع وقفات مع أحداث السيول والأمطار وما نجم عنها من أضرار. الوقفة الأولى، الأحداث والكوارث إنما تقع بقضاء الله جل وعلا وبقدره، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ويقول جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الوقفة الثانية، الحوادث والكوارث لها تفسير شرعي يغفل عنه المحللون ويجهله الأكثرون، حسب كثير منهم ظاهره لا يعلمون ما وراء ذلك، لأن كثيرا من الناس كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يقف بعض الناس المحللين للكوارث والأحداث يقفون عند الأسباب وينسى هؤلاء خالقها، ويجمد بعضهم عند المشاهد وينسى بارئها، ينسى هؤلاء أو يجهلون أو يتجاهلون أن المعاصي والسيئات وارتكاب الجرائم والمنكرات والإعراض عن رب الأرض والسماوات هو السبب الحقيقي لكثير من المصائب والكوارث والنكبات. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باستفاضة عن سير الماضين، كيف أنهم لما عصوا ربهم وأعرضوا عنه جل وعلا حل بهم من أنواع العذاب. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن أحوال الأمم التي عصت الله ورسله، قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكلما أهلك الله جل وعلا قوما أنذر بهم من بعدهم لعلهم يرجعون، قال الله جل وعلا عن نبيه شعيب: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. الوقفة الثالثة أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات من كوارث وأحداث وغيرها يرسلها الله جل وعلا زجرا وتأديبا ووعظا وتخويفا. قال الله جل وعلا في بيان بعض الحكم من الآيات: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء أو رأى فيها غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه وتغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته قائلة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا بذلك رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، فكان عذاب في ريح فيها عذاب عقيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله جل وعلا أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هكذا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة الله على المعاصي وعلى عباده الذين يعصونه، ومثل بالزنا، قرن ذلك بالتذكير بآيات الله التي يرسلها تخويفا لعباده. فأين المسلمون؟ أين المسلمون من هذا الهدي العظيم ومن هذا الخوف من عذاب الله جل وعلا عند الكوارث والنوازل والحوادث؟ وهل ما فهموا ما فهمه السلف الصالح؟ قال بعض السلف: لما زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم. لما زلزلت الأرض في بعض عصور السلف قال بعضهم لبعض: إن ربكم يستعتبكم. ولما وقع زلزال بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قام في الناس خطيبا ووعظهم، وكان مما قال في موعظته: لئن عادت المدينة إلى الرجفة لا أساكنكم فيها، يخشى أن تكون قد أصابت، أو يخشى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون رجف المدينة وزلزالها واهتزازها أن يكون هذا إنذار من الله جل وعلا وتخويف لعباده وبسبب حصول المعاصي والمنكرات. فقال: لئن عادت أي فزلزلت ورجفت مرة أخرى لا أساكنكم فيها، أي أخرج إلى بلد غيرها لا يكون فيها معاصي ظاهرة. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع الكوارث والنوازل والأحداث. فهل تبلدت الأحاسيس عندنا أم ماتت القلوب من كثرة ما ران عليها من الذنوب نعوذ بالله جل وعلا، نعوذ بالله من غضب الله، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة وأن ينعم علينا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في هديه مع الكوارث والنوازل والآيات وفي غير ذلك من الهدي النبوي، إن ربنا جواد كريم. الوقفة الرابعة أيها المسلمون، نذكر المتضررين والمصابين، نذكر المتضررين والمصابين بواجب المسلم عند الابتلاءات، فالمصابون والمتضررون في غمرة الفاجعة قد ينسى كثير منهم لأنه فقد بيته، وقد يكون فقد ماله، وقد يفقد بعضهم بعض الأعزاء عنده من الأهل، فحينئذ ينسى في غمرة الفاجعة، فيحتاج إلى تذكير بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى والاسترجاع لله جل وعلا، أخذا بقول الحق تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلله جل وعلا على عباده عبودية في حال الضراء، كما له عليهم عبودية في حال السراء. لله جل وعلا عبودية على عباده في حال الضراء، كما له عليهم عبودية في حال السراء. فهو إذا ابتلى عباده وأصابهم بقدره فهو يريد أن يرى منهم عبودية الصبر والرضا والتوبة والاسترجاع بالله جل وعلا. فلا يتوهم متوهم أنه إذا أصيب بالضرر كان له أن يتهاون في الأحكام الشرعية، أو أن ينشغل عنها، أو أن يغفل عن مراجعة النفس والتفقه بفقه الابتلاء، أو أن ينشغل عن ضرورة التوبة إلى الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن أمتنا وعن بلادنا المحن والفتن، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المسلمون عباد الله، الوقفة الخامسة نذكر فيها من ولاه الله تعالى على هذه الأمة، نذكره بعظم المسؤولية عن هؤلاء الرعية، نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، كما رواه مسلم في الصحيح. ومن المفيد هنا أيها المسلمون أن نقدم النصح لمصلحة الأراضي أن تراعي في توزيع المخططات السكنية قواعد السلامة اللازمة، فلا يجري التصديق من قبل المصلحة المختصة، لا يجري التصديق بها في مجاري السيول ومستنقعات تجمع المياه. وعلى تلك الجهة المسؤولة أن توجه موظفيها بمتابعة المباني وفحصها والتأكد من تشييدها وفق المواصفات المأمونة، فلا يكون هم مصلحة الإسكان هو جبي الأموال فقط، بل خدمة الناس والقيام بالمسؤولية ورعاية الأمانة. وكذلك تنصح بوضع خطة لمساعدة الفقراء الذين يضطرون بسبب الحاجة والفقر إلى تشييد أبنية ضعيفة بأي وجه كان، فتقع أبنيتهم أو تقوم أبنيتهم مخالفة لقواعد السلامة فينهار بنيانهم عند تعرضه لأدنى عوامل كونية. يرجى أن يساعد أمثال هؤلاء وأن تتفقد أحوالهم ليطمأن على بناياتهم وسلامتهم، وأن يدعموا من خزينة الدولة حتى لا يعظم الضرر إذا جاءت الأحداث الكونية من رياح وأعاصير وأمطار. ثم أنصحوا بعد وقوع القدر بضرورة تفقد المتضررين. ضرورة تفقد المتضررين ليس تفقدا إعلاميا أو سياسيا، فمثل هذا لا ينتفع منه المسؤول ولا ينتفع منه المتضرر، وإنما تفقد حقيقي يقصد منه القيام بالواجب وبراءة الذمة عند الله جل وعلا وتقديم الخدمات اللازمة والتحقق من وصولها والتأكد من عدم تعرضها للقرصنة والاحتيال. قال العلامة الإمام أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وهو يبين أحكام ولاة الأمور، قال: ومن وظائف الحاكم استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. ثم قال مخاطبا ولي الأمر سواء كان رئيسا أو وزيرا أو واليا أو معتمدا أن يباشر بنفسه، هكذا يقول الماوردي، على الإمام أو الوالي أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. والله تعالى يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انتهى النقل من الماوردي رحمه الله تعالى. الوقفة السادسة أيها المسلمون وقفة مع الإعلام. واجب الإعلام أن يكون حاضرا في مواطن الكوارث والحوادث والأماكن المتضررة فينقل الأحداث كما هي، ليعلم عامة المسلمين ما يحدث لإخوانهم فيقفوا معهم بالدعاء والعون، وأن يواسي هؤلاء المصابين بتقديم النافع المفيد المناسب لحالهم بدلا من الانشغال عنهم ببرامج لا قيمة لها، وبدلا من أن ينشغل ويشغل الناس بالأغاني والطرب وأنواع اللهو الباطل. فكيف يسوق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويراعي حرمة إخوانه في الله، كيف يسوق له أن يصرف الأموال في الطرب واللهو المحرم وإخوانه في العراء قد فقدوا بيوتهم وأموالهم وهم في أشد الحاجة لجنيه واحد من أموال المسلمين؟ الوقفة السابعة والأخيرة أيها المسلمون مع أصحاب الأموال، هذه فرصة عظيمة للتنافس في الخيرات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الناس أنفعهم للناس. وفي حديث آخر: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فيا أيها المنفق أبشر بالأجر وأبشر بالخلف في الدنيا قبل الآخرة. فالله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فماذا تريد؟ ماذا تريد؟ خلف في الدنيا ورضا في الآخرة وأجر مضاعف. فسارع إلى تجارة رابحة وتحر في من توكله بأموالك. فنحن في زمن قلت فيه الأمانة، والله المستعان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ما تلف على المسلمين من أموال فعوضهم الخير يا رب العالمين. اللهم ومن مات من المسلمين في هذه الأحداث فنسألك اللهم أن تغفر له وأن ترحمه وأن تعزي أهله وأن تسليهم بصبرك وسلوانك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم ارفع عن أمتنا الغلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في مصر وفي بلاد الشام وفي كل بلد يعبد فيها الله جل وعلا. اللهم تولنا برحمتك وعافنا بعافيتك، وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين، وأقم الصلاة.